إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بادئ ذي بدء نرحب بزوارنا وإخواننا الأفاضل من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ومن جاء معهم مرافقين محبين لهذا المكان ولإخوانهم في هذه الدار، فأهلاً وسهلاً بهم وحياهم الله، ونسأل الله العظيم المنان الكريم أن يكتب لهم هذه الزيارة في ميزان حسناتهم، وأن يثيبهم عليها، وأن يكرمهم جل وعلا بالجزاء الوفير. إخواننا أهل جده أهل سنة، لا تكاد تجد منطقة كمنطقة جده، منطقة سلفية ما فيها من أهل الأهواء وما فيها من أهل الريب ولا أهل المناهج الفاسدة فيما نحسبهم، والله حسيبهم هذا يندر إخواني في الله في هذا الزمان أن تكون منطقة على خير وعلى محبة للسنة ومحبة للتوحيد وأهله، ونبذ للأهواء وللأفكار المنحرفة بجميع صنوفها وأنواعها وأشكالها، فهذا فضل من الله عليهم ومنا، ينبغي الحفاظ عليها وينبغي العناية بإحاطتها بطاعة الله سبحانه وتعالى حتى تبقى لهم. فهنيئا لهم الحق، هنيئا لهم هذه البقعة التي يسرها الله سبحانه وتعالى لهم، إخوان متحابون متآخون مترابطون على قلب رجل واحد، عرفناهم من أكثر من 20 سنة نتواصل معهم، سواء كان بالزيارات قبل منا أو منهم أو بغير ذلك، أكثر من 20 سنة وهم على هذه الحال الطيبة المباركة، وهذا كله إخواني في الله بسبب التواضع لبعضهم البعض، وهذا كله بسبب المحبة لبعضهم البعض، وهذا كله بسبب المحبة لدين الله جل وعلا. فيقدم الشخص رغبات، يقدم الشخص مراد الله سبحانه وتعالى على مراده، ويقدم الشخص أمر الله سبحانه وتعالى ومحبوبه على جميع محبوباته، وبلدة تكون بهذه المثابة يكون فيها الخير الوفير العظيم. فنعم إخواني في الله، فأهلا وسهلا بهم، نكرر ذلك ونرحب بهم، فإنهم أحبتنا إخواننا، وعلى ما نحن عليه من الدعوة والمنهج السلفي إن شاء الله تحقيقا لا شكا في هذا الخير الذي نحن عليه، الذي أقيمت براهينه وأدلته من الكتاب والسنة على أن هذا المنهج هو المرتضى عند الله سبحانه وتعالى، ودلائل الواقع تدل على ذلك، منهج مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لأحد أن يتشكك فيه أو يشككه مشكك ومنحرف من المنحرفين زائغ من الزائغين، يجعل تشك في هذا الخير الذي أنت عليه وترتاب، نحن على حق ولا ما نحن على حق؟ كيف هذا الكلام يتكلم بعضهم في بعض؟ طلب العلم وستعرف هذا إن شاء الله بإذن الله، من على الحق ومن ليس على الحق. وأما وأنت شارد عن العلم وعن الخير وتريد أن تعرف من الذي هو على الصراط المستقيم والصراط السوي ومن الذي على خلاف هذا، هذا لا يتأتى لك هيهات أن تصل إلى هذا الأمر من غير سعي، من غير سعي في الوصول إليه. فسلمان سعى سعيا حثيثا وتنقل نقلات كثيرة حتى وصل إلى الحق، وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يريد يقوم الناس هذه الطائفة على الحق أو هذه الطائفة على الباطل، وهو في غاية الجهل. الجهل عنده ضارب بأطنابه ويريد أن يقوم الناس، يريد أن يقوم الطوائف، فهذا لا تصل إليه. تكلم إخواننا بكلام طيب جميل فيه فوائد عظيمة جدا، تحذير من عدونا الماكر الخبيث الذي يقول الله في شأنه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وإذا كان هذا شأن الشيطان أنه يرانا من حيث لا نراه، فلا شك أن عدوا بهذه المثابة خطير علينا، يحتاج منا إلى استعداد وإلى أخذ العدة وإلى الجهاد وأخذ سبل الجهاد والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. أعني جهاد الشيطان، فبعض الناس ربما يجاهد العدو الحسي في المعارك ويجالده مجالدة، وما أضعف أمام هذا الشيطان، ما أضعف، ما استطاع يترك القات، ما استطاع يترك الشمة، ما استطاع يترك السجائر، وربما يجالد أولئك بالسيوف والدبابات وغير ذلك من الآليات. والشيطان قد ركب كاهلة وسيطر عليه على مستوى شمه، يا عباد الله، ما يستطيع جاهد نفسه يتركها، حبة سجائر ما يستطيع يتركها، دخان أوقات أو غير ذلك من الأمور التوافه والعياذ بالله والسفاسف، ما يستطيع ولا استطاع أن يجاهد نفسه وينتصر على عدوه. هذا ضعف يا عباد الله. طلاب العلم يجتمعون في هذه الأماكن، كل ذلك لمحاربة الشيطان وجنود الشيطان، كل ذلك لمحاربة الشيطان وإقامة دين الرحمن ومحاربة جنود الشيطان ونصرة أولياء الرحمن. هذه اجتماعات أهل السنة، وهذه الأماكن أقيمت لأجل هذا الأمر، لنصرة دين الله سبحانه وتعالى ومحاربة عدو الله وجنوده. فالله سبحانه يقول لآدم اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فنحن أعداء مع الشيطان، بيننا عداوة إلى قيام الساعة، ونحن متعادون مع هذا الخبيث، وما عندنا لا دبابة نواجهه بها ولا مدفع ولا غير ذلك من الآليات الموجودة، لكن عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام وآمركم بخمس وأنا آمركم بخمس، وذكر منها ذكر الله، وذكر ذلك الرجل الذي يطلبه العدو سراعا ثم يأتي إلى حصن حصين يحرز نفسه من عدوه، وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. هذا سلاحنا مع هذا العدو الخبيث، أننا نستعين بالله جل وعلا ونستعين بذكره سبحانه في مواجهة هذا العدو. فليس لنا ثم شيء نستعين به إلا الله سبحانه وتعالى وذكر الله جل وعلا. فيا عباد الله استعينوا على الشيطان بذكر الله، فليس ثم شيء يحرز العبد نفسه من عدوه إلا ذكر الله. خلت القلوب والعياذ بالله من هذا الجانب، والألسن أيضا فترت عن ذكر الله جل وعلا، فصار ما صار، وتلاعب الشيطان بكثير من الناس لأنهم لم ينتبهوا ولم يأخذوا العدة ويستعينوا على عدوهم بذكر الله الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم مفتول العضلات وما أضعف أمام الشيطان. والله ربما يصرع أمة من الناس، يصرعهم خمسة سبعة عشرة كلهم يصرعهم لا يبالي به، وهو مصروع قتيل للشيطان، ضعيف ما أضعفه أمام الشيطان، وبعضهم ربما ما أشد نحافة جسده، والشيطان يفرق منه ويخاف منه. المسألة ما هي عضلات مع الشيطان، الشيطان أقوى منك سيصرعك، ولكن الذي نستعين به على عدونا ذكر الله جل وعلا وطلب العلم والإخلاص لله وإصلاح الأنفس وإصلاح القلوب، كما أشار الشيخ محمد حفظه الله، أشار المشايخ أخونا الشيخ منصور مجيدي وهكذا الشيخ محمد مهيوب حفظهم الله إلى هذا الأمر العظيم، وكلام مرتب جميل بيان عداوة الشيطان وإصلاح النفس الذي يسعى الشيطان في إفسادها سعيا حثيثا في إفسادها، لأن إذا فسدت النفس وفسد القلب والعياذ بالله انتهى العبد تماما، وإن كان حي ويمشي على الأرض فهو ميت والعياذ بالله، سيطر عليه الشيطان. فنسعى جادين إخواني في الله في إصلاح أنفسنا وإصلاح قلوبنا، فإن ذوي القلوب الطيبة هم خير الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا: وما القلب المخموم يا رسول الله؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. أصلحوا قلوبكم يا عباد الله بتقوى الله سبحانه وتعالى، ونقوها من هذه الشوائب الخبيثة الآثام والبغي والحسد مما تصاب بها مقاتل أو يتصاب بها مقاتل الإنسان. فنسعى جادين في إصلاح قلوبنا. قالوا: فمن على أثره يا رسول الله؟ من بعد هذا على أثره؟ قال: المؤمن الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قالوا: فمن على أثره يا رسول الله؟ قال: مؤمن في حسن خلق، مؤمن في حسن خلق. هذه أمور نصلح بها أنفسنا ونصلح بها قلوبنا، فنسعى جادين، فإن ذوي القلوب الطيبة خير الناس عند الله جل وعلا. نسعى بتصفية هذه القلوب من الحسد فيما بيننا، فإن الشيطان يعادينا بهذا الجانب ويدخل علينا من هذه المداخل الخطيرة التي تفسد قلوبنا. حسد قلبه ضايق على إخوانه، يحسد هذا ويبغي على هذا ويتكلم في هذا ويمكر بهذا، والعياذ بالله، أي حياة مع هذا العبد وهو حاسد ماكر ملئ قلبه بالخبث، والعياذ بالله. فنسعى إخواني في الله في إصلاح قلوبنا وإصلاح أنفسنا، فإن النفس أمارة بالسوء كما سمعتم، إلا من وفقهم الله رحمهم الله جل وعلا. فهذا الأمر به فلاح طالب العلم، تنقية القلب من الشوائب التي ذكرت، وإلا والله لو استفاد ما استفاد من العلم النافع أو من العلوم الشرعية فإنه مريض والعياذ بالله، مريض والله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع. هذه أمراض وأدواء يدفع بها الشيطان علينا دفعا عظيما، يسعى سعيا حثيثا في إلقاء مثل هذه الأمراض على القلوب التي تفسدها وتهلكها. والقلب مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فمضغة بهذه المثابة يغفل عنها الإنسان قوامه وصلاحه وحياته ودينه يقوم عليها، وكل ذلك يذهب بفسادها. فإذا إخواني في الله لابد من العناية بنفوسنا، ولابد من أيضا كذلك من الانتباه لمكر الشيطان وأولياء الشيطان، فإنهم يمكرون بنا ليل نهار. هذا الخير ما هو مغفول من الشيطان ولا من أعداء الله ورب الكعبة، إن هذا الخير يدبر له ليل نهار ويمكر به ليل نهار، هذا أنا لا أشك فيه، ولكن الله يدفع عنا سبحانه وتعالى. الصوفي يريد موتك وقتلك ويريد زوالك وإهانتك ويفرح بذلك فرحا شديدا، الرافضي العلماني الاشتراكي الإخواني جميع أهل الأهواء على مللهم المختلفة كلهم يريدون هذا ويقصدون هذا ويستعين الشيطان بهم، ولكن الله يدفع عنا ونحن ربما لا نشعر. الله يدفع عنا جل وعلا، فعلينا بإصلاح أنفسنا حتى يعظم دفاع الله سبحانه وتعالى عنا. علينا بإصلاح قلوبنا وإقبالنا على العلم النافع وعلى الإخاء وعلى المحبة، وننبذ كل ما يضرنا ويتسلط به الشيطان علينا حتى يبقى لنا هذا الخير الذي نحن نتغلب فيه ويغبطنا عليه إخواننا ويفرحون به، يفرحون به لنا، يأتون زائرين يثنون عليكم ويثنون على هذا الخير ويدعون لكم، يدعون لكم والله ليل نهار، أنتم لا تشعرون بهذا. فأهل السنة هذه حياتهم، هذه حياتهم، هذه بغيتهم. فإذا وجد مكان فيه مثل هذا الخير فإن أهل السنة يحبونه ويحبون أهله ويدعون له، وأنتم لا تشعرون. ودعوة الغائب لها شأن عند الله سبحانه بظهر الغيب، لها شأن عند الله جل وعلا. فهؤلاء أهل الأهواء مغتاظون بهذا الخير الذي أنتم عليه. فبعضهم يرسل بعض الرسائل لنا: يا خبيث أنت كذا وأنت كذا. سهل، ما يضرنا. واحد هنا في الطريق من جهة بعض البلدان غير اليمن: أنت أبو بلال؟ قلنا نعم. أنت خبيث، فرقت الدعوة وفعلت بالدعوة. قلنا زد من هذا، لنا ذنوب نريدها تنتهي. الجماعة في غاية الضيق يا عباد الله من هذا المكان، ضاقت صدورهم والله من هذا المكان، ما أغلقهم إلا مثل هذا الخير، فهم يتمنون زواله. فهموا هذا يا عباد الله، يتمنون زواله وزوال القائمين على هذا الخير. حتى كما يقال: خنا لك الجو، فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، وهيهات لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ما سيبغى لكم ولا يصفى لكم الجو ما دام في الأرض سنيا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. علينا يا إخواني بالله أن نفهم هذا الأمر وأن نتآخى فيما بيننا ونترابط أكثر وأكثر. فهذا المكان وأمثال هذا المكان يغيظ الشيطان ويغيظ أعوان الشيطان. فنكرر الترحاب بالأحبة والإخوان، فأهلا وسهلا بكم وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.